السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلافني الإسلامية للإنتاج والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبو إسحاق الحويني. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، نحن لا نعلم جيلا مكن له في أقصر عمر من عمر الزمن إلا جيل الصحابة رضي الله عنهم. هذا الجيل استطاعوا أن يكونوا دولة في 10 سنوات، وهذه السنوات لا تشكل شيئا في أعمار الأمم. فما هو الفرق الجوهري بين هذا الجيل الفريد وبين كل الأجيال المتعاقبة التي جاءت بعد ذلك؟ من أهم الفروق الجوهرية التي ميزت هذا الجيل الفريد أنهم أحبوا الله عز وجل وأحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة عالية القدر ملكت عليهم كل حياتهم. كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات والأنفس حقا، لما كان الواحد منهم يقول: فداك أبي وأمي، لم تكن مجرد كلمة تقال، إنما كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم. هذا هو الذي فرق بين هذا الجيل وبين أجيال أخرى كجيلنا مثلا. ترى الذي حدث في الشهور الماضية من تصوير النبي عليه الصلاة والسلام على صورة خنزير كما فعله اليهود، وشبكات الإنترنت نشرت هذه الصورة في كل وقت، ونشروا صورة أخرى أقبح منها، خنزير بيرضع منه خنازير صغيرة، وكتبوا على الخنازير الصغيرة المسلمون، وكتبوا على الخنزير الكبير اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ترى لو حدث أقل من هذا بألف درجة للنبي عليه الصلاة والسلام، ووجد لا أقول جيل الصحابة، ووجد قريب منهم، ما كان يجبر هذا إلا الدم، ما كان يجبر مثل هذا إلا الدم. النبي عليه الصلاة والسلام سبق وسب في آيات شيطانية لما كتبها هذا المجرم سلمان رشدي، وعمل آيات شيطانية، ومع ذلك يا إخواننا رد الفعل في بلاد المسلمين لا يساوي شيئا. طيب، لما الصورة دي اترسمت، هل هناك مثلا دولة سحبت السفير، أو قالت كيف تسبون رسولنا، أو مثلا عقد مؤتمر صحفي لنشجب على الأقل ونستنكر؟ مع أن الشجب والاستنكار ما له قيمة في الواقع، لكن ذرا للرماد في العيون وإطفاء لعواطف الجماهير، إرضاء لعواطف الجماهير، إن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كأن ليس له أحد يؤمن به في الأرض، كأن ليس له أحد، يسب ويشتم ويصور صورة خنزير، وبرضه نرجع إلى بيوتنا ونأكل ونشرب وحياتنا تمشي. هذا الذي حدث لا يمكن كان يمر إلا بالدم، لكن جيل الصحابة الكبار كان أقل من هذا بكثير جدا. لو حدث ما يجبره إلا الدم، لكن تطاول الزمان وحصل نوع من الضعف الشديد للمسلمين، وصاروا لا يملكون حقيقة أمرهم من حقيقة أمرهم شيئا، فوصلنا إلى ما نحن فيه. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر شيئا قريبا، لا أقول قريب، بعيد من هذا، لكن بينهما وجه شبه. فانتفض عالم كبير لرد هذه الفرية، ونشرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في بعض مقالاته. يقول إن الدكتور طه حسين لما سافر إلى فرنسا ليحضر الدكتوراه في اللغة العربية ورجع بالدكتوراه، فالملك فؤاد الأول كان يصلي في مسجد معين وكان يحب أن يستمع إلى خطيب معين، فأحضروا هذا الخطيب ليخطب في هذا المسجد هذه الجمعة، جمعة تكريم الدكتور طه حسين بمناسبة حصوله على الدكتوراه. فالخطيب وقف على المنبر ثم قال من جملة خطبته: يمدح الملك فؤاد، وطه حسين كما تعلمون كان أعمى، فقال: ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. الأعمى لطه حسين لما أراد أن يحضر الدكتوراه في الخارج: ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. كان حاضر هذه الجمعة الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر ووالد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فلما قال الخطيب هذا وصلى الجمعة، وقف الشيخ محمد شاكر وقال: أيها الناس، أعيدوا الصلاة ظهرا فإن الخطيب كفر، مع قطع النظر عن صواب ما ذهب إليه الشيخ محمد شاكر من كفر الخطيب من عدم كفر، وهذه قضية أخرى هل يكفر بهذا القول أم لا، قضية أخرى. ثم ذهب الشيخ محمد شاكر إلى قصر عابدين حيث يقطن الملك فؤاد، ورفع مذكرة للملك أن يصلي الظهر لأن صلاة الجمعة لم تجزئ. ولما الشيخ محمد شاكر قال هذا الكلام على رؤوس الأشهاد، فبعض العلمانيين أغروا هذا الخطيب وقالوا له: ارفع قضية على الشيخ محمد شاكر وإحنا وراك، إحنا ملوك المحاماة وإحنا سننصرك إلى آخره. فرفع فعلا قضية، فقبل الشيخ محمد شاكر هذا التحدي وطلب مستشرقين من الغرب. قال: أنا لن أستشهد بعلماء الأزهر حتى لا يقال أنهم حابوني، سآتي بأناس لا يدينون بدين الإسلام ويعلمون اللغة العربية وأسألهم: هل هذا الذي قاله الخطيب فيه تعريض بالجناب النبوي أم لا؟ إذا كان هو الملك ما عبس ولا تولى، والنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، يبقى ده نوع من الإزراء عليه. فأنا أريد أن أسأل فقط أي رجل دارس اللغة العربية: هل ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى تعريض بعبس وتولى أم لا؟ ولما وجد الخطيب أنه سيخسر القضية تنازل عنه. يقول الشيخ أحمد شاكر: إلى هنا انتهت القضية وقصة الشيخ محمد شاكر رحمه الله مع هذا الخطيب. يقول الشيخ أحمد شاكر: وكنت أعرف هذا الخطيب، فدخلت أحد المساجد يوما فرأيته يعمل فراشا يتلقى نعال المصلين في المسجد. وهذا كان من أبلغ الخطباء آنذاك. قال: فتواريت عنه، لأنه كان يعرف الشيخ أحمد شاكر، فظل في سفال ونزل أمره من الخطيب الذي كان الملك يستدعيه لكي يخطب أمامه لبلاغته، حتى صار فراشا يتلقى نعال المصلين في المساجد. فكذلك المعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام معرض لسخط الله تبارك وتعالى، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الفقهاء. يقول: كنا نحاصر الحصن شهرا وشهرين وثلاث حتى نكد نيأس من فتح هذا الحصن، فإذا بهم يقع في النبي عليه الصلاة والسلام ويسبونه فيفتح الحصن في خلال يومين أو ثلاث. قال هذا الفقيه: فكنا نتباشر بسب النبي عليه الصلاة والسلام مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. يعني أول ما يسب النبي صلى الله عليه وسلم لبقى نعرف أن خلاص الحصن يتفتح وأن الله سينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وبرغم من أن هذا السب كان يقطع القلب، إلا أننا كنا نستبشر بأننا سنفتح الحصن. فحرمة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون بيننا قائمة. الصحابة الأوائل كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم غالي القدر، ما كان الواحد منهم يتحمل عليه أي شيء، وهذه نماذج من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. أحد النماذج يظهر في حديث المسور بن مخرمة في الصحيحين في صلح الحديبية، لما صدت قريش النبي عليه الصلاة والسلام وأصحبه عن البيت، وحصل نوع من المداولات والهدنة، فأرسلوا بديل بن ورقاء ويعني يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جئنا لقتال، إنما جئنا لنعتمر، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، فإن شاءوا مادتهم مدة وإلا فقد جموا، والذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. السالفة اللي هي يعني صفحة العنق، يقول سأقاتلهم لو بقيت وحدي. فذهب بديل بن ورقاء لهم وقال لهم هذا الكلام، فكأنه هذا الكلام لم يقع عندهم الموقع المطلوب. فقال عروة بن مسعود الثقفي لهم: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألستم منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. فقال: دعوني آته وقد عرض عليكم خطة رشد. قالوا: اذهب. فجاء عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إنها واحدة من ثنتين، إما إن هم يغلبوك، وإما أن تقاتلهم فتظهر عليهم، فهل سمعت بأحد اجتاح قومه قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله ما أرى وجوها، ما أرى حولك إلا أوباشا، أو في الرواية الأشهر أو شابا، وهي نفس المعنى، يعني مجموعة من الغجر ما لهم قيمة، يعني خليقا أن يفر ويدعوك، يعني لا ترتكن على أمثال هؤلاء ولا تتكثر بهم، لأنه لو قامت حرب فعلا الذين من حولك يعني لا يصبرون، أو باش أو شاب، يعني الناس لا قيمة لهم. فقال أبو بكر الصديق: أنحن نفر وندعى؟ أمصص بظر الله. وكان أبو بكر الصديق عنده ثورة وعنده حدة. فقال عروة بن مسعود الثقفي: من هذا؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة بن مسعود الثقفي: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. وكان المغيرة بن شعبة كما في بعض الروايات خارج الصحيحين، أول ما علم أن عروة بن مسعود قادم تلثم وأتى بالسيف ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. كان في عادة، في عادة الأقران في العرب لما يكلموا بعض يوم يمسك لحية المخاطب كنوع من العادة يعني. فكان عروة بن مسعود الثقفي يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم يمسها، فإذا بهذا الواقف يضربه بظهر السيف ويقول له: أخفض يدك. فينظر ولا يعرفه، ثم لا يلبث في أثناء الحوار برضو يمد يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه هذا الواقف على يده. فقال: من هذا الذي أزعجني؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا ابن أخيك، هذا المغيرة بن شعبة. وكان المغيرة بن شعبة صاحب قوما في الجاهلية 13 رجلا، فشربوا وسكروا فقتلهم جميعا وأخذ أموالهم وهرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم ووضع الأموال بين يديه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. فلما قتل المغيرة بن شعبة هؤلاء كادت العرب أن تقوم على بعضها حرب. فعروة بن مسعود الثقفي قال للجماعة اللي هم أولياء الدم مقتولين، قال: أنا أدفع الدية عنه وما في داعي للحرب. فغرم عروة بن مسعود الثقفي دية كل هؤلاء القتلى. فلما المغيرة بن شعبة ضربه على إيده مرتين وعلم إن هو ده المغيرة بن شعبة، قال له: أي غدر، يعني يا أيها الغادر، لازلت أسعى في غدرتك، يعني أنا ما زلت أدفع دية القتلى حتى الآن، عليك نفسي تضربني على إيدي وأنا الذي أدفع لك دية القتلى؟ وفي مسند أحمد قال له: وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ فلما جاء وقت الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ كادوا أن يقتتلوا على وضوءه. عروة بن مسعود الثقفي رجل ذهب ليسجل بأمانة ما يراه، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أول كلامه يقول: ما أرى وجوها، ما أرى إلا أوشابا خليقا أن يفر ويدعوك. فانظروا كيف كتب التقرير، أو كيف رفع التقرير إلى قريش في آخر الأمر. لما جاء بالوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوا قطرة ماء تنزل على الأرض، كانوا يقتتلون على وضوءه، وإذا تنخم نخامة ابتدرها أحدهم فأخذها فدلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون وجوههم في وجهه. كل هذا حدث وعروة جالس يسجل. فلما انتهى هذا الموقف ذهب عروة إلى قريش وقال: أي قوم، خلي بالك أنه في أول الكلام قال أنا منكم بمنزلة الولد وأنتم مني بمنزلة الوالد، يعني لا غش ولا خداع، بكل أمانة سأتكلم عنكم وبكل أمانة سأسجل ما أراه، أدي معنى الكلام. فلما رجع إليهم قال: أي قوم، لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يرفعون أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ويبتدرون أمره، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. شوف داخل محتقر له، خرج يقول: يا قريش لا قيمة لا قبل لكم بهؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان ينهى الصحابة عن تعظيمه بأقل من ذلك، لو قالوا له أنت سيدنا يقول: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. وإذا أراد الواحد أن يقوم كان يجلسه، فكيف تركهم يأخذون النخامة وكيف تركهم يقتتلون على وضوئه؟ إنما تركهم يفعلون ذلك لينقل عروة بن مسعود الثقفي هذا المنظر إلى هناك، ترك هذه الصورة عمدا، وذلك أثرت في عروة بن مسعود وعلم أن هذا النبي الكريم لا يمكن أن يصل إليه أحد ما دام هؤلاء على وجه الأرض. كما قال أنس بن النضر في يوم أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فجلس جماعة من الصحابة رموا سيوفهم وقعدوا، فمر بهم قال: ما يجلسكم؟ قالوا: مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوموا فقاتلوا على ما مات عليه، قوموا فقاتلوا على ما مات عليه، هو ذا الوفاء. لكن إذا كنت تؤمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا حقيقيا قاتل على ما مات عليه. فهذا نوع من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن مثل هؤلاء لا يهزموا. أزمتنا في الحقيقة هي أزمة رجال في المقام الأول والأخير، لا هي أزمة موارد ولا أزمة مال ولا أزمة أرض إطلاقا. أزمتنا في الأول والأخير هي أزمة رجال. إحنا لو عندنا 100 رجل من أمثال هؤلاء الصحابة لغزونا عدونا في عقر دارهم. مرة واحد بيقول أمام حذيفة بن اليمان، بيقول: لو كنت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما تركته يمشي على الأرض. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني كأنه بيستقل بالصحابة، كأنه بيقول للصحابة: أنتم فرطتم وقصرتم في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تركتوه يمشي على الأرض. فقال حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه حذيفة موقف واحد من المواقف. قال: لما كنا في غزوة الأحزاب وكان الجو شديد البرودة، قر شديد البرودة، لدرجة إن الصحابة كانوا يطلبون الدفء، فكان الواحد منهم يحفر لنفسه حفرة في الأرض ويغطس فيها وبعدين يردم على جسمه بالتراب ولا يبقى إلا صدره ووجهه من شدة البرد. وانت عارف الصحابة كانوا يعني جبال في التحمل، واللي بيذهب إلى رمضاء مكة لكان فيه مكيفات ولا بتاعه، هؤلاء كشوف في هذا الحر الشديد كانوا بيتحركوا ويعبدون الله ويخشعون في صلاتهم ويذهبون في الجهاد في المزارع وفي التجارات، يعني عندهم تحمل شديد. فتصور لما يصل بهم الحال إنه لا يحتمل البرد ويدفن نفسه في الأرض. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ أظن هذا إغراء كافي أن كلهم يقفزوا من الحفر وهو معي في الجنة. ده كان أقل من كده كانوا بيقتتلوا عليه. يقول من يأتيني بخبر القوم يذهب عينا على قريش وهو معي في الجنة فما قام أحد. فكرر القول 3 مرات كل مرة لا يقوم أحد. حذيفة قال فخفت أن يناديني فتقاصرت دخل في إيه؟ في الحفرة بتاعه. قال فقال لي قم يا حذيفة. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. قام فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا. ودعا لي فكأنني أمشي في حمام. ذهب القرب وما يجدوه من البرد وجد المسألة طبيعية ولطيفة فذهب إلى هناك فوجد نارا عظيمة ورجل ظهره عريان وموجه ظهره للنار بيصطلي يعني يستدفئ. قال فعلمت أنه أبو سفيان وما كنت رأيته قبل ذلك قط. فأخرجت السهم ووضعته في كبد القوس وأردت أن أضربه لكنني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي. قال ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاودني القرب رجع له البرد تاني. قال فأعطاني عباءته فتدثرت بها فنمت حتى أصبحت فجاءني فأيقظني فقال لي قم يا نومان. فهؤلاء الصحابة في كل مواقفهم ترى ذلك الحب له نبرة عالية جدا عند للنبي عليه الصلاة والسلام افدونه بالآباء والأمهات. عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري يقول دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا فقال عبد الله ابن عمرو بن العاص يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا ألم يبشرك بكذا وكذا. قال فاستقبلنا بوجهه ثم قال إني قال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد رأيتني على أطباق 3 يعني مررت في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت يدي وقلت يا رسول الله. قال فجئته فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ فقلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له ما يستطيع أن يسلط نظره عليه من شدة محبته وإجلاله للنبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه مع صحبته الطويلة لو قيل له صف لنا النبي عليه الصلاة والسلام عجز عن ذلك. فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم حدثت أشياء أو قال ولينا أشياء يعني قضى الله فيها ما قضى ولا ندري ما الله فاعل بها إلى آخر الحديث. فهذا نموذج يعني يصل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه لا يستطيع أن يسلط بصره عليه من شدة الحب والإجلال. وكذلك روى الشيخان من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا نحفر الخندق فظللنا 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقا. لم يكن هناك طعام 3 أيام يعمل يحفر في الخندق ولا طعام. قال حتى اعترضتنا كدية عظيمة صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول استطاع أن يكسروها. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع وأعرف في وجهه الجوع. فقلت يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال فقام أعرف فيه الجوع. شو إنسان جائع لما يحب يقوم من على الأرض يعني يقوم بصعوبة، وقد ربط الحجر على بطنه أيضا من الجوع. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك المعول ثم قال بسم الله فضربها فصارت كثيبا أهيل، يعني أي صارت رملا. فقلت يا رسول الله إذن لي أن آتي البيت، فأذن لي فجئت امرأتي فقلت لها هل عندك طعام؟ لقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ قالت عندي عناق وصاع من شعير. قال اذبح العناق واعجني، لا تنسى أن جابر بن عبد الله جائع أيضا، ومع ذلك نسي جوعه لما رأى الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لك إذا قال الواحد منهم أفديك بأبي وأمي يقصد الكلمة بتمامها، ما كانت مجرد كلمة قال. قالت امرأته له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن عدد المسلمين كثيرون ولا يوجد طعام، تجيب لي بقى 100 واحد 200 رجل 300 رجل ما عندنا طعام، فلا تفضحني، لكن أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه بعض الطعام فأتي أنت وبعض أصحابك. قال جابر فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته في أذنه وقال يعني في عناق صغير وفي يعني صاع من شعير، فتعال أنت وبعض أصحابك. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إلحق بهم فلا تضع البرمة على النار، اللحم يعني، حتى أجيء، ولا تخبز حتى أجيء. فجاء جابر سبق وأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صاح في أهل الخندق، فقالت له بك وبك، يعني بتبكته يعني، ألم أقل لك كذا وكذا؟ فقال لها قلت الذي أمرتني به، ساررته فصاح في أهل الخندق، فقالت رسول الله أعلم. قال جابر فسرت عني. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أين البرمة؟ جيء بها فبصق فيها وبارك. وقال أين العجين؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. يقول جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوا وكانوا 1000 رجل، وإن البرمة على يعني فيها اللحم كما هو، وإن العجين لا يخبز كما هو. فانظر لماذا لا يفدونه بالآباء والأمهات، وهذا خلقه، من فرد لا بطعام ولا بشراب عنهم، وكان شديد الرأفة بهم، شديد العناية بتفقد أحوالهم. يعني جابر بن عبد الله الأنصاري له موقف آخر يقول وهو في الصحيحين، يقول إن هم غزوا غزوة ثم رجعوا، وكان راكب جمل وأعيا جمل فبرك منه وتفارط الناس وتركوه في الظلام، يضرب جمل جابر الجمل ويقول ولهف أمياه ما زال لنا ناضح سوء، يعني أنا موعود بهذا الجمل البليد. قال فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قلت بأبي أنت وأمي جابر. قلت ما دها؟ قال ما دها؟ قلت أعيا جملي. قال أمعك عصا؟ فأعطيته العصا فضرب الجمل مرة أو مرتين فارتدت العافية إلى الجمل. قال وجعل جملي يسبق ناقته فأشد خطام الجمل. وهم ماشيين دار بينهما هذا الحوار. قال قبل أن أدلف هذا الحوار، قال جابر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يسجد الضعيف ويساعد المحتاج آخر واحد، لأن تخيل أنه هو في الأمام ومشى، لو مات رجل أيفطن إليه أيفطن به أحد؟ ما يفطن به أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تمام رأفته هو آخر واحد حتى يضمن أنه ما ترك أحدا خلفه. مش على عادة ما يحدث أن الكبراء يمشون في الأول والناس خلفهم يهرعون، لا، دي شعور رجل الذي يعلم أنه سيسأل عن هؤلاء، فكان يكون في أخريات الناس. وكان من نتيجة ذلك أنه وجد جابر بن عبد الله الأنصاري الجمل أعيا ولا حيلة له، فلما ارتدت العافية إلى الجمل وحصل بقى الحوار الآتي. قال: ما أعجلك يا جابر؟ تلي مستعجل؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: بمن تزوجت؟ قلت: بأي من كانت بالمدينة، امرأة مات زوجها. فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قلت: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق. إخوة البنات، خرق إشارة إلى قلة عقلهن وقلة تدبيرهن. وعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله صبيحة أحد نادى ابنه جابرا فقال: يا بني، إنني أرى أنني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا. وصى على أخوات البنات، فهذا الولد الوفي ضحى بمتعته الشخصية في سبيل الحفاظ على وصية أبيه، لأن نكاح البكر غير نكاح الثيب. هو قال: أنني سأرى أنني سأقتل في أول من يقتل، فاستوصي بأخواتك خيرا. فهو قال: إن عبد الله، يعني أباه، ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. تكون لسه بكر قليلة التدبير، هو لا يحتاج إلى زوجة، إنما يحتاج في المقام الأول إلى أم للبنات دول، يريد أما لهؤلاء البنات تدبرهن وتمشط شعورهن وتقوم عليهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت ورشدت، أصبت ورشدت. وفي ذلك دلالة على إن مسألة اختيار الثيب والبكر يدور مع الحاجة، وإن كانت البكر أعلى لكن يدور المسألة تدور مع الحاجة. ولذلك قال له: أصبت ورشدت، أي في اختيارك وفي يعني القيام على وصية أبيك. ثم قال له: ما فعل دين عبد الله؟ كان عبد الله بن حرام عليه دين كبير، 1,700,000، يعني 1,700,000 دين عليه. فقلت: يا رسول الله، يعني ليس عندنا إلا النخل، يعني ليس عندنا وفاء نفي بحق بدين عبد الله إلا في النخل. فقال: بعني جملك يا جابر. قال: هو لك يا رسول الله. قال: لا، بعني. قال: هو لك. قال: بعني الجمل. المهم قدروا الجمل بثمن معين، وقال له: أعطيك أو أنقدك ثمنه إذا رجعنا إلى المدينة. فجابر أخذ الجمل وروح البيت وأخبر أمه وخاله بأنه باع الجمل تحت الضغط الأدبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعني الجمل. قلت: هو لك. أصر أنه يشتري. قال: فلامني خالي ولامتني أمي، قالوا: ليس لنا ناضح غيره، فكيف تبيعه؟ فقال: ما أستطيع أن أرد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل ثمن الجمل إلى جابر، ثم قال: وخذ الجمل استعن به على دين عبد الله. يشوف كيف يعني أعطاه المال، اشترى الجمل ثم وهبه الجمل بعدما اشتراه ونقده ثمنه، وقال: إذا جاء جذاذ نخلكم فآذني. فلما جاء جذاذ النخل جاء النبي عليه الصلاة والسلام فبرك على التمر. قال جابر: فقضيت دين عبد الله كله وبقي لنا من التمر مثله. رسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم بأصحابه، ولذلك ينبغي على المشايخ ومن تصدر للدعوة أن يهتم ويتفقد بالأحوال الشخصية للطلبة، لأن هذا له أكبر الأثر في ثبات الطالب على الدرب. لماذا ينقلب الطالب على أستاذه؟ لماذا؟ مع أول خلاف مثلا يكون هذا الطالب لم يكن يعرف شيئا، ولا يعرف اليمين من الشمال، ولا الكوع من الكرسوع، وما علم شيئا إطلاقا عن دين الله إلا من هذا الشيخ. وإذا بعد سنة اثنين ثلاثة انقلب على الشيخ وتكلم عليه وبدعه مثلا ويفسقه والكلام ده، ليه؟ لأن علاقة الشيخ بالتلميذ هي علاقة علمية أكثر منها علاقة أدبية. يعني الشيخ يجلس يدرس كتابا، والطالب بعد ما يسمع المحاضرة ينصرف، ولا يستطيع الطالب أن يلازم الشيخ، والأدب لا يأتي إلا بالملازمة. الأدب لا يأتي إلا بالملازمة. وإنت مثلا خذ مثال ابن حزم رحمه الله. ابن حزم مع كثرة شيوخه في الرواية إلا أنه لم يلزم أحدا، يعني كان يذهب إلى شيخ من الشيوخ عنده ثبت ولا عنده صحيفة ولا عنده أسانيد، يأخذ أسانيده في شهرين ويروي كل حديث هذا الشيخ بهذا الإسناد أو بهذا الإسنادين، وروح للشيخ الثاني يأخذ أسانيده، والشيخ الثالث يأخذ أسانيده، في سنة واحدة أخذ أسانيد الشيوخ كله، لكن ما لزم أحدا منهم. والأدب لا يؤخذ من الشيخ إلا بالملازمة، يتعلم من لحظه قبل أن يتعلم من لفظه. يعني شوف مثلا الربيع بن سليمان المرادي، كان الإمام الشافعي رحمه الله يحبه، وكان يصفه بأنه راوية كتبه، وكان يقول الربيع أنفع أصحابي لي، وفعلا ثبتت فراسة الشافعي رحمه الله، فإن الربيع هو الذي نشر علم الشافعي بعده. يقول الربيع: مرض الشافعي يوما فدخلت أعوده، فقلت له: قوى الله ضعفك يا إمام. قال: لو قوى ضعفي لقتلني. فقال له الربيع: ما قصدت. هو عايز يقول له يعني سلامتك، فبيقول له: قوى الله ضعفك، أي قواك الله على ضعفك، وهذا قصده. فقال الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلني. قال: ما قصد. قال: يا ربيع، لو شتمتني صراحا علمت أنك لم تقصد. يوم الربيع يأخذ مثل هذا الخلق، ولما الربيع يبقى شيخ ينقل هذا الأدب لتلميذه. ما هي رحلة العطاء في الأدب متواصلة. إذا التلميذ رزق الأدب وكان ذكيا وتعلم من لحظ الشيخ قبل لفظه يفلح. يعني شوف جعفر بن سليمان الضبعي يقول: كنت إذا شعرت بقسوة في قلبي أتيت محمد بن واسع فأنظر إلى وجهه كأن وجهه وجه ثكلى. يعني يقطع المسافة لينظر لوجه محمد بن واسع فقط، ويرى أن هذه الرحلة لم تذهب هدرا، وأنه هو تعلم. قال عبد الله بن المبارك: كنت إذا نظرت إلى وجه الفضيل بن عياض مقدت نفسي وجدد لي الحزن. فضيل بن عياض إذا نظر إلى وجهه مقت نفسه. فدول أئمة كان يذهب إلى الشيخ مش لأجل أن يأخذ المسائل. قال مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. مش العلم إنك أنت تبقى تعرف في كل مسألة وتفتي في كل مسألة، لا، إنما العلم الخشية. وكان محمد ابن سيرين يرسل رسولا إلى القاسم ابن محمد لينظر هديه وسمته ودله. فرحلة العطاء في الأدب مأخوذة من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتفقد أصحابه، وكان يسأل عنهم، وكان يزدي الضعيف ويساعد المحتاج. فهكذا ينبغي أن يكون الشيخ الذي يعلم الناس العلم، لأن رحلة الأدب كما قلت متواصلة. القصد، لأن هذه يمكن حاشية وإن طالت لكن أرى أنها مهمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معظماً في أصحابه غاية التعظيم. ويكفي أن أم حبيبة مثلاً لما جاء أبو سفيان وهو كافر طوت البساط من تحته، وأبت وهو أبوها أن يجلس على بساط النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. وخبيب بن عدي لما قتل رجلا من بني الحارث وأسروه، وقيل له يعني أتتمنى أن يكون محمد مكانك وأنت بين أهلك؟ قال: والله ما أتمنى أن أكون بين أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه ويشاك بشوك. هذا الحب العالي أيها الإخوة الكرام، هل تتصور أن يخالف أحد النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق وجليل إذا كان يحب كل هذا الحب؟ الذي ينقصنا فعلا صدق المحبة. كثيرا ما أقول مثلا في المساجد وأنا أتكلم عن هذه القضية الحيوية، يا جماعة لا شك أن بينكم من يلبس دبلة الذهب أو خاتم الذهب، يعني هذه البدعة التي دخلت علينا، تلبس الدبلة في إيدك اليمين لما تكون عاقد وبعدين تنقلها في إيدك الشمال لما تتزوج، كأنه بقى شرف شمال، أول ما تجوز بقى شمال، واخد بالك؟ يعني كأنها يعني إيه بشرة أول السكة يعني. طيب هذا الأمر ما جاءنا إلا من النصارى، مسألة وضع الدبلة في هذا الإصبع في اليد الشمال ما جاءنا إلا من النصارى. ليه؟ لأن النصارى بيعتقدوا إن هذا الإصبع فيه عرق لطيف جدا تحت الجلد، وهذا العرق يوصل إلى القلب مباشرة، واخد بالك؟ فلذلك درجوا على أنهم يكتبوا اسم المرأة على دبلة الرجل واسم الرجل على دبلة المرأة، علشان بقى مثلا الرجل لبس الدبلة فاسم مراته منقوش، فيوم العرق ده ياخد بقى ايه من اسمها على قلبه، ها؟ عشان ايه؟ يبقى بيحبها يعني، واخد بالك؟ ينبضوا على اسمها وياخد بقى شحنة. تعرف مثلا لما الرجل مثلا الصبح هو بيتشطف على الحوض والحمام وبتاع بيغسل وشه، ساعات يخلع الدبلة كده ويحطها على الحوض وينساها ويروح الشغل، امراته بقى اول ما تيجي على الحوض تلاقي الدبلة تمسكها بقى وتخبيها، واول ما يجي بقى تسأله وتستجوبه، ها قول لي ناسي ايه بقى؟ في حاجة ضايعة منك؟ مش حاسس ان في حاجة ضايعة منك مثلا؟ ويا ويله اذا لم يجب الجواب الصحيح، يعتبر بقى انه باعها وما بيحبهاش وناسيها وازاي والكلام ده. طب هذا الخلق او هذا الفعل مع انه فعل يعني النصارى يفعلونه عن عقيدة، والقس لما بيلبس الولد هناك الدبلة يقول باسم الاب في العقلة الاولى دي والابن الروح القدس، خلاص استقر بقى عشان ما عندهمش طلاق، تو ما وصلت الدبلة لاخر الاصبع يبقى خلاص بقى لبسوا ببعض، ما فيش بقى طلاق خالص. فالمسلمون يلبسون مثل هذا، مع قطع النظر عن هذا الكلام الآن، لكن على الأقل لبس دبلة الذهب. فبعد ما نتكلم عن المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إذا كنت تحبه فعلا لا تستجيز مخالفته، فهل واحد فيكم، ده كلام لأهل المسجد يعني أو لأي جمع، فهل واحد فيكم الآن بعدما سمع هذا الكلام يخلع الدبلة الآن؟ العجيب أنك أنت تجد الكل ساكت، مع أن إيده فيها دبلة ذهب أو خاتم ذهب، هل يبادر فيخلعه بعد ما يسمع هذا الكلام القوي؟ لا، الصحابة ما كانوا كذلك. ده في صحيح مسلم أن رجلا كان يلبس خاتم ذهب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه من يده نزعا شديدا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ونزع الخاتم ورماه على الأرض، فالصحابي يعني يقوم من المجلس وترك الخاتم، فواحد من الجنود يقول له خذ الخاتم يعني انتفع به، قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله، مع أنه هو مش هيلبسه، ياخده بقى انتفع به ضد الزمن ولا المجاعات ولا الحاجة ولا الكلام ده، ولكن استعظم هذا الصحابي الجليل انه يأخذ خاتم ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وهو مغضب. كان عندهم شيء كبير من الحساسية، حساسية عالية جدا. يعني شوف مثلا عبد الله بن عمر يسأل أيؤكل الغراب، فاستدل على تحريمه بشيء عجيب، قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ من اللي نفسه تطيب كده انه يأكل الغراب والرسول سمى فاسق؟ كل شيء كانوا يعنونه ليه معلمون. يعني في معجم الطبراني الأوسط بسند فيه مقال ان سالم بن عبد الله بن عمر قال كنت اجلس مع ابي في مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال لي الحجاج خذ هذا الرجل واقتله على باب القصر. قال فأخذت السيف وأخذت الرجل وانطلقت حتى خرجت به، ثم سألته: أصليت الصبح؟ قال: نعم. فقال له: خذ أي طريق شئت، اهرب بجلدك. وبعدين رجع معاه السيف، فلما وصل فالحجاج بيقول: لو قتلت الرجل؟ قال له: لا. قال: لما؟ قال: إن أبي هذا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فلما يكون واحد في ذمة الملك ما أقدرش أتعدى عليه، لأنه في حماية الله. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. والحجاج بن يوسف قبلها، مع أنه كان ظلوم غشوم، إلا أنه ساعات أحياناً كده كان تصدر منه أشياء كويسة تدل على بعض التزام. يعني مثلاً كالقصة التي يذكرونها عنه، أنه هو طلب القبض على رجل فلم يجدوه، فقبضوا على أخيه، على أخي الرجل، وهدموا له الدار وحطوه في القيمة السوداء ومنع عطاؤه. كان بياخذ مرتب من بيت المال، كل ده حصل. فقال: يا جماعة اعملوا معروف وصلوني بالأمير. فوصلوه بالحجاج، فقال: أصلح الله الأمير، إنهم أرادوا أخي فلم يجدوا فقبضوا علي، فحلق على اسمي ومنع عطائي وهدم داري، وما لي ذنب؟ فقال له الحجاج: هيهات، ألم تسمع قول القائل: جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المخالف صاحب الذنب. هو هرب وانت وقعت، ما سمعتش الشاعر بيقول الكلام ده ولا ايه؟ فقال: أصلح الله الأمير، فإني سمعت الله يقول غير ذلك. قال: وماذا يقول الله؟ قال: قال الله عز وجل: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. حينئذ أطرق الحجاج ثم صفق بيديه وقال: علي بفلان، اللي هو رئيس الشرطة. قال: أفكك لهذا عن اسمه، يعني طلعه من البلاك ليست دي القيمة السوداء، خلاص اشطبه، ومر له بعطاء، وابن له داره، ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. ساعات تبقى له حاجات حلوة كده. فالمهم الحجاج بن يوسف ما علق على هذا الموقف، فقال عبد الله بن عمر لابنه: كيس، يعني أنت ولد ذكي، إنما سميتك سالما لتسلم. كان كل شيء عندهم مقصود، مش يسميه سالم مثلا أو زؤلط، أنا عايز أعرف زؤلط ده يطلع إيه مثلا، أي اسم، لا، كان لهم فقه أسماء. يعني ما يسميه سالم ليؤمل سلامته، يعني له برضو فقه من المسألة دي. تعلموا هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء تعلموه. كان الواحد منهم يقول: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم. يروح شغلته يلتقط كالكاميرا المسجلة النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى، كيف حرك إصبعه، كيف تحركت لحيته، كيف قراءته في الظهر، كيف قراءته في العصر، كيف مثلا كان يضع اليمنى على اليسرى، كيف كان ينصب قدميه، يذهب إلى هناك ويسجل كل شيء. فكما قال ابن مسعود: نظر الله عز وجل إلى قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ونظر في قلوب العالمين فاختار قلوب أصحابه له عليه الصلاة والسلام. فمحنتنا في الواقع تكمن في أننا لا نحب النبي عليه الصلاة والسلام الحب اللائق به. ومن مقتضيات كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إحنا بنقول في التشهد إيه؟ نقول: أشهد أن محمد رسول الله. أي معنى أشهد؟ قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. الشهادة ضد الغيب. فأنت لما بتقول أشهد، كأنك تقول أنا شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز كل إنسان يصله خبر من رجل ثقة عالم بصحيح الحديث من ضعيفه، ونقل إليك كلاما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمرك وهو الذي يقول لك اخلع الذهب، فهل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر فعلا على الحقيقة ستقول له لا؟ تقي الدين السبكي رحمه الله في رسالة قول بيان قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي يقول: وليفرض أحدكم نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا القول أكان يسعه أن يتخلف؟ فقد اتفق جماهير العلماء على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، وأجمعوا على ذلك، وأن السنة متى جاءت بإسناد صحيح ينبغي على المسلم أن يلتزم بها، إذ بقاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس شرطاً في البلاغ، وإلا لضاعت الحجة على سائر الأمة بعد موته عليه الصلاة والسلام. وقد كان الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة على وجه الخصوص الذين لهم أتباع في سائر الدنيا، كانوا يبجلون النبي عليه الصلاة والسلام ويستعظمون أن يقدم قولهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم في ذلك أقوال مشهورة قالوها جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد نظم بعض العلماء وهو الشيخ محمد سعيد سفر أو صقر المدني، وهو أحد علماء الأحناف من المتأخرين، يعني مات تقريبا بقاله 35 سنة 40 سنة، له أرجوزة اسمها أرجوزة المهدي، ذكر فيها ما يتعلق بهذا المعنى اللي هو أن الأئمة الأربعة أوصوا أتباعهم ألا يقدموا أقوالهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول رحمه الله: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين ذكر الخرافة الموجودة في كتب المتأخرين من الحنفية أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فلا يجد شيئا يقضي به، فيقال له إن فقه أبي حنيفة موجود في صندوق في نهر جيحون، فيذهب إلى هذا البتاع النهر، فإذا يد ترتفع من النهر وفيها الصندوق فيأخذ الصندوق ويقضي بين المسلمين على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فبرغم أنه حنفي إلا أنه قال في معرض هذه الأرجوزة: وانظر لي ما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب. فالأئمة الأربعة تواترت كلماتهم على تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا ينبغي أن يوضع أحد في مقابله، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه يوزن الخلق. كل إنسان مهما أتى ومهما جاء فنزنه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وافقه فبها ونعمت، وإلا رددناه على قائله كائنا من كان. لكن ما الذي يسهل علينا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ محبته، وأننا إذا أحببناه فعلا لا نخالفه، كما قال القائل: يخط الشوق شخصك في ضميري على بعد التزاور خط زوري، ويوهمني كطول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. يعني إذا كنت مسرور لهجري فأنا مسرور لسرورك، برغم أن الهجر مر علي لكن أنا مسرور لسرورك. هكذا ينفعل المحب، هكذا ينفعل المحب. ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام يهون عليه لوم الناس، يهون عليه لوم الناس إذا تفرد في وسطهم، فإن الذي يخفف هذا اللوم صدق المحبة، كما قال الشاعر يقول ذهب كلام أبي الشيص، كلام يقول لعلي يعني سبحان الله يعني أبيات أحفظها كاسمي لكن يعني ذهبت علي. نعم، يقول: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. يعني الإنسان إذا تحقق بالسنة لا يضره من خالفه من الخلق إذا كان صادق المحبة، وكلما صدقت محبته وعايا أدرك حقيقة النقص الذي كان عليه قبل ذلك، كما قال الشاعر: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. يعني هو كان يحبها على الوصف، فلما لقيها ورآها علم أنه كان يلعب لشدة حسنها. كذلك الذي ذاق، الذي ذاق المحبة فعلا. وهذا أمر متفق عليه بين العباد، كلما عظمت المحبة كلما هان الخطب، كلما هان الخطب. يعني شوف أبيات متمم بن نويرة: حقيقة ما رأيت أحدا تفجع على أحد مثلما تفجع متمم ابن نويرة على أخيه مالك، مالك ابن نويرة اللي قتله خالد بن الوليد وتزوج امرأته على ما هو مذكور في التاريخ، حتى قال عمر بن الخطاب لمتمم: يا متمم، وكان زيد بن الخطاب لما مات حزن عليه عمر كثيرا، قال: يا متمم، لو أن هذه الأبيات قيلت في زيد ما أبهت، يعني لخفف علي الأمر. شوف يقول متمم: لقد لامني، ودي حقيقة المحبة، لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك، فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالكي. كأن لم يمت في الدنيا إلا أخوه، كلما رأى قبرا قال: هذا قبر مالك، كلما رأى قبرا قال: هذا قبر مالك. هذه حقيقة المحبة. فنحن ينبغي أن نراجع هذا الأصل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. كثير من إخواننا وصلني أسئلة يقول: نحن أحيانا نعزم على يعني أن نفعل شيء من المستحبات ونحمل أنفسنا حملا، كلما يعني قرأنا حديثا أو سيرة من سير العلماء في الجد في الطاعة والعبادة نصر أن احنا نكون مثل هؤلاء، وسرعان ما تنفسخ عزائمنا، سرعان ما تنفسخ عزائمنا. السبب أن هذا الذي تطلبه فرع ولم تصلح الأصل. الأصل نحن نرجع مرة أخرى لنقيم أصل المحبة فتستقيم لنا الفروع. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي حتى إذا تعبت رجلاه كان يضربهما بعصاه ويقول: والله أنتما لأحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لأزاحمنهم على الحوض. ويقوم يصلي، يعني يعطي النفس شحنة بالنظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويكبر عليه أن يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ يبقى إقامة هذا الأصل إذا أقمناه حق إقامته استقامت لنا كل الفروع.